إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا دافعا، إنك على كل شيء قدير. هذا مجلس من مجالس المصطلح، ومع مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى أراجع محتوى المجلس الماضي بطرح 11 سؤالا، ويتسع المقام لجائزة أو جائزتين فوريتين لمن لا يرغب أخذ سيرة ابن هشام في طبعتها الأزهرية. السؤال 82 بعد 900، أحمد ابن عمران البصري النحوي ألف كتابا غريب الموطأ، ما لقب المؤلف؟ وهل كتابه المذكور موجود؟ وهل طبع؟ ومن الذي ألف في موضوع الكتاب؟ طيب، الأخفش، لقبه الأخفش وكتابه غريب الموطأ، طبع مؤخرا، ومن اللطائف فيه أنه حققه باحثان، رجل وامرأة. وممن ألف في غريب الموطأ، وهذا من إفادات الشيخ ياسين القنازعي وابن حبيب في غريب الموطأ وليس في الغريب كله. طيب، متعجلة أم مؤجلة؟ ولن يندم من أخذ المعجلة. السؤال الثاني 83 بعد 900، أذكر ألقاب ذوي الأسماء التالية: صالح بن محمد البغدادي، الحسين بن محمد البغدادي، محمد بن صالح البغدادي، كلهم بغاددة. ما هي ألقابهم؟ ما هي ألقابهم؟ صالح بن محمد جزرة، جزرة. الحسين بن محمد عوب، كيف ننطق بها؟ العجل. ومحمد بن صالح كيلجه أو كيلجة. 84 بعد 900، ما الذي يميز علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ من حيث لقبه؟ ما الذي يميز علي بن الحسين بن عبد الصمد البغدادي الحافظ من حيث لقبه؟ نعم، له لقبان، فهو علان، ارفع صوتك في الضبط الثاني، ما غم من الغم. السؤال 85 بعد 900، ما اسم صاحبي اللقبين التاليين وما معناهما؟ مشكدانة ومطين. نعم، مهدي عبد الله بن محمد، عبد الله بن عمر بن محمد، ومطين الحضرمي، محمد بن عبد الله الحضرمي. إيش معنى مشكدانة بالفارسية؟ وعاء المسك. إيش صلة وعاء المسك بعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان؟ لأنه كان يتطيب بأطيب الطيب فكانت تعبق منه رائحة الطيب، ومطين مطين مطين من الطين، كان وهو صغير يلعب بالطين. 86 بعد 900 عبدان، لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، وقع خلاف في سببه بين المقدسي وابن الصلاح. أذكر ذلك الخلاف، نعم. سمي ولا لقب؟ لقب بعبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع عبدان فلقب بعبدان. طيب، ابن الصلاح يوافق ولا يخالف؟ يقول لا يصح. إيش هو يكون عند ابن الصلاح؟ تغيير سوقة الناس، عبر عن سوقة الناس بالعامة، تغييرهم للأسامي وكسرهم لها في زمان صغر المسمى، عاجل ولا آجل؟ وهذا من الإيمان بالغيب. 87 و900 مثل لقول ابن الصلاح العامة يغيرون الأسامي ويكسرونها في زمان صغر المسمى. أذكر لي 3 من الأمثلة في كسر العامة وسوقة الناس للأسماء في زمن الصغر. ها يا شيخ عادل. علي علان، وأحمد حمدان، ووهب وهبان. إيش فيه شيء مكروه؟ وعبد الرحمن ها دحمان. ليش مكروه؟ ليش مستكره؟ لأن معناه في اللغة مستشنع، هو الذي أعيا أهله خبثا. 88 بعد 900 وهو السابع، ما تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى للمؤتلف والمختلف؟ مصطفى يقول ما يأتلف، وبعدين شرح الائتلاف، قال أي يتفق في الخط ويختلف في اللفظ صيغته، طيب الثامن وهو 89 بعد 900، ما نتيجة الجهل بالمؤتلف والمختلف وعدم معرفته؟ نعم، قال ابن الصلاح من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا ولا مخجلا، من الخجل من التخجيل. 89 بعد 900، كيف يضبط المؤتلف والمختلف؟ هذه يجوبة سريعة، كيف يضبط المؤتلف والمختلف؟ قال ابن الصلاح يضبط بالحفظ تفصيلا، وينضم ويدخل في هذا التفصيل السماع، يعني حمد أو حمد مثلا، أحمد أو أجمد ونحو هذا. 10 وهو 91 بعد 900، ما الذي رجحه ابن الصلاح من كتب المؤتلف والمختلف وما هو نصه في ذلك؟ رجح كتاب الإكمال لابن ماكولة، وقال من أكملها على إعواز. إيش معنى على إعواز؟ يعني فيه نقص، ولذلك تتابع العلماء بعده كابن نقطة وابن العمادية في التتبع لكتابه. 92 بعد 900، ما هي قاعدة المؤتلف والمختلف في كلمتي سلام وسلام؟ ها، لعلني أشق هذا السؤال إلى سؤالين ليعطي ما بين يدي جائزة. ما هي قاعدة المؤتلف والمختلف في كلمتي سلام وسلام؟ نعم، أجبت قبل يا شيخ؟ أيوة، القاعدة هي الأصل تشديد اللام، إلا 5، ما لهم الخمسة؟ بالتخفيف، سلام، انتهى. أخرج من هذا سؤالا لمن يريد الجواب السريع، مثل بمثالين، هو قال خمسة، مثل بمثالين ذكرهما ابن الصلاح مصعب عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه، محمد بن سلام البيكندي، جزء عثمان عفان أو قواعد للمعلمين في طبعته الجديدة. طيب، من يريد سؤالا لجزء عفان بن مسلم الصفار المسند؟ عبد الحكيم، ما عندك وقت للمواقف، تأخذ سؤالا. غنجار وصاعقة لقبان، ما معناهما ولماذا لقب بهما راويان؟ غنجار معناه واحد، أقبل منك بواحد. غنجار معناه أحمر الوجنتين لحمرة في وجنتيه. طيب، صاعقة لقوة حفظه. طيب، بسم الله، دققوا معي لأن الأسماء وضبطها من المهمات، ولا شيء قبلها ولا بعدها يدل عليها ولا يطالها القياس، فلذلك ندقق قليلا. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قال عمارة وعمارة، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة، من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم، والله أعلم. قال رحمه الله: عمارة، عمارة بالعين، وعمارة بعينين مهملتين، أولاهما مضمومة والأخرى مكسورة. قال: ليس لنا، أي في ضبط أهل الحديث المشتغلون، في ضبط أهل الحديث المشتغلين بالرجال وأسمائهم. قال: ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي ابن عمارة من الصحابة. انتبه لهذا، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة، ومنهم من ضم عمارة. هذا أبي بن عمارة عده ابن عبد البر وأبو نعيم وابن منده من الصحابة. لاحظ هنا فيه دقيقة: لكن من يثبت صحبته يستند على حديث زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في بيته، وسؤال أبي بن عمارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم المسح على الخفين، وفيه ليلة ليلتان ثلاث ليالي. الذين لا يثبتون صحبته كابن حبان يقولون الإسناد هذا ضعيف، ولا نثبت صحبة أحد بحديث ضعيف لا يصح. وهذا نص عليه ابن حبان رحمه الله تعالى، حيث قال: لست أعتمد على إسناد حديثه، لست أعتمد على إسناد حديثه. قال: ومنهم من ضمه عمارة، ومنهم من ضمه ومن عداه، منهم من ضم أبي ابن عمارة، وقيل عمارة والصواب عمارة بالكسر. قال: ومنهم من ضمه، قال: ومن عداه عمارة بالضم. يعني ما في إلا عمارة وعمارة، هذه أسماء الرواة، أسماء الرواة في باب المؤتلف والمختلف. دقق المحدثون أيما تدقيق في أسماء الرواة لئلا يختلط الثقات بالضعفاء. استدرك النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد فقال: فيه غير عمارة وعمارة. قلنا: إيش فيه؟ قال: عمارة بفتح فتشديد، ثم قال كثر من الرواة عمارة كثر. قال نعم. قال رحمه الله: كريز وكريز. حكى أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف في خزاعة وكريزا بضمها في عبد الشمس بن عبد مناف. قال: قلت وكريز وكريز بضمها موجود أيضا في غيرهما، ولا نستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غم. أيوب بن كريز. قال: ولا نستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم، لكون عبد الغني ذكره بالفتح، لأنه بالضم كذلك ذكره الدارقطني وغيره. يقول رحمه الله: كريز كريز وكريز، الأولى بالفتح والأخرى بالضم. قال: حكى أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل، وهو من أوسع ما كتب في ضبط الأسماء والكنى والأنساب. قال: عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف في خزاعة، يعني كريز بالفتح مألوف ومعروف في خزاعة، وكريزا بضمها في عبد شمس بن عبد مناف. في عبد شمس بن عبد مناف. قلت: وكريز بضمها موجود أيضا في غيرهما. كريز بضمها موجود في غيرهما. ها هنا المثنى التثنية لمن ولمن؟ لخزاعة ولعبد شمس بن عبد مناف. قال: ولا نستدرك في المفتوح كريز بأيوب بن كريز. لما لا يستدرك؟ وهو أحد الرواة عن عبد الرحمن بن غنم بتسكين النون. لا نستدل بالفتح، لاحظ العبارة قد توهم، لكون عبد الغني بن سعيد الأزدي وله عدد من الكتب في المشتبه ذكره بالفتح، أي ذكر أيوب بن كريز بالفتح، لأنه بالضم يعني على الراجح، لأنه بالضم أي على الراجح. فهم يا إخوانا؟ لو انصرف الذهن دقائق ما علق في الذهن شيء. انتبه لهذا، أعيد مرة أخرى. يقول: ولا نستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم لمجرد عبد الغني بن سعيد الأزدي ذكره كريزا بالفتح. ليش؟ قال: لأنه بالضم أي على الراجح. كذلك ذكره الدارقطني في كتاب يعد من أوسع ما كتب وأنفع ما كتب، وتكمن أهميته في أنه يسند فيه معلومة صححوها ذكرتها المجلس الماضي وهي خطأ، قلت المعرفة والتاريخ لخليفة بن خياط وهو خطأ خطأ خطأ ليعقوب بن سفيان الفسوي. نعم. قال: ذكره لأنه بالضم كذلك ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى، وإليه المنتهى، وليس معنى ذلك إليه العصمة، فلا عصمة إلا لكتاب الله ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: حزام بالزاي في قريش، وحرام بالراء المهملة في الأنصار، والله أعلم. نعم. قال: ذكره أبو علي بن البرداني أنه سمع الخطيب الحافظ يقول: العيشيون بصريون، والعبسيون كوفيون، والعنسيون شاميون. قال: قلت: وقد قاله قبله الحاكم أبو عبد الله، وهذا على الغالب الأول بالشين المعجمة، والثاني بالباء الموحدة، والثالث بالنون والسين فيهما غير معجمة. نعم. قال: حزام بالزاي في قريش مألوف معروف مشهور، ومنهم حكيم بن حزام، حكيم ابن حزام رضي الله عنه. قال: وحرام، حزام مشهور في قريش، حرام بالزاي المهملة، بالراء المهملة حرام في الأنصار، مشهور في الأنصار، ولا يفهم أنه ليس بمتداول إلا في هاتين القبيلتين، بل هو موجود في غيرهما، لكن بحزام زاب الزاي عند قريش، وبالراء المهملة عند الأنصار، وليس معناه أنه لا استعمال لهما عند غيرهما، لكن هذا باعتبار الواقع والوجود في كل من قريش وفي الأنصار، هكذا يفرق بين الاثنين. وهذا جد مهم في التمييز بين الرواة، جد مهم في التمييز بين الرواة. يقول نعم، قال والله أعلم: ذكر أبو علي البرداني نسبة إلى بردان، يقولون مكان ببغداد، أنه سمع الخطيب الحافظ يقول: العيشيون، عيشي عيشي بالياء والمثلثة، بصريون، قال: والعبسيون عبس، كوفيون، والعنسيون عنسي، شاميون. قلت: ابن الصلاح يقول، وقد قاله قبله الحاكم أبو عبد الله، وهذا على الغالب، كيف تضبط هذه النسب الثلاثة؟ قال: الأول بالشين عيشي، قال: والثاني بالياء عبسي، بالباء عبسي بالموحدة، بالباء الموحدة، والثالث بالنون والسين، يعني غير معجمة مهملة، بالنون والسين فيهما غير معجمة. عندكم ما في والله أعلم في طبعة عائشة عبد الرحمن؟ والله أعلم. نعم، أبو علي البرداني، عندنا ابن البرداني، أبو علي ابن، أحسنت، موجود هنا أبو علي ابن البرداني نسبة إلى بردان. نعم، قال رحمه الله: أبو عبيدة كله بالضم. بلغنا عن الدرقطني أنه قال: لا نعلم أحدا يكني أبا عبيدة بالفتح. قال: وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدرقطني وعبد الغني وابن ماكولا. نعم، قال رحمه الله: أبو عبيدة كله بالضم. بلغنا عن الدارقطني أنه قال: لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح، لأن الجميع بالضم، أبو عبيدة أبو عبيدة. قال: وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها. هو ذكر شيئا طرفا من المؤتلف والمختلف، وسيدخل بنا في زيادة تمثيل بذكر أمثلة عديدة. يقول: وهذا من بركة العلم أن يعزو الإنسان العلم إلى قائله والذي تقدم به وهو الأقدم في ذكره. قال: وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الأئمة الذين تصدوا لهذا الفن، وهو المؤتلف والمختلف. الدارقطني من كتابه الكبير، وطبع في 5 مجلدات كبيرة، المؤتلف والمختلف للدارقطني، ومشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد الأزدي وابن ماكولة في كتابه الإكمال. قال منها: نعم، ما أعلم هذا، يعني مذ سمع الإنسان هذا بماكولة، بس صوبوا ماكولة، ابن ماكولة. نعم، قال رحمه الله: منها السفر بإسكان الفاء، والسفر بفتحها، وجدت الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإسكان. ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر سعيد بن يحمد بن يحمد، وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث، حكاه الدرقطني عنهم. قال: منها السفر بإسكان الفاء، السفر بإسكان الفاء، والسفر بفتحها، قال وجدت الكنى من ذلك بالفتح. أبو السفر ما في أبو السفر. هذه قواعد جد مهمة. ولذلك انظر ما بأي شيء ختم ابن الصلاح فيما يتعلق بهذه المعلومات التي أفادنا رحمه الله تعالى بها. قال السفر بفتحها، وجدت الكنى من ذلك بالفتح. قال والباقي بالإسكان. وجدت الكنى أي جل الكنى بالفتح أبو السفر، وشيء قليل وقد يكون نادرا بكنية أبي السفر بالإسكان. قال والسفر نعم والباقي بالإسكان. ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر، سعيد ابن يحمد تابعي سمع ابن عباس وهو ثقة، وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث، خلاف ما يقوله أصحاب الحديث من أن جل ذوي الكنى بالفتح وليس بالتسكين. قال وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث، حكاه الدارقطني عنهم. نعم. قال عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة، وعسل بفتحهما، وجدت الجميع من القبيل الأول، ومنهم عسل بن سفيان إلا عسل بن ذكوان الأخباري البصري فإنه بالفتح، ذكره الدارقطني وغيره. ووجدته بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا، ولا أراه ضبطه، والله أعلم. طيب غنام. نعم. قال غنام بالغين المعجمة والنون المشددة، وعثام بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة، ولا نعرف من القبيل الثاني غير عثام بن علي العامري الكوفي والد علي بن عثام الزاهد، والباقون من الأول، منهم غنام بن أوس صحابي بدري، والله أعلم. قال رحمه الله عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة. عسل، والأصل في مثل هذا أن الناس يتذوقون، فإذا تجردوا من ذوق ضبط المحدثين وذاقوه على ذوق الذواقة سينطقون عسل فيزلون. قال عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة، وعسل بفتحهما. وجدت الجميع من القبيل الأول، يعني من النوع الأول، عسل عسل عسل في الرواة بالكسر، ومنهم عسل بن سفيان إلا عسل ابن ذكوان الأخباري البصري فإنه بالفتح، يعني هذا هو القليل. قال ذكره الدارقطني وغيره، ووجدته بخط الإمام أبي منصور. لاحظ هذا، وجدته بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، كتاب مشهور للأزهري، بالكسر والإسكان، يعني عسل ابن ذكوان هذا البصري. يقول ذكره الدارقطني، قال ووجدته بخط ابن الصلاح، يقول وجدت ضبط عسل ابن ذكوان، وجدت ضبطه بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا، يعني عسل ابن ذكوان. قال ولا أراه ضبطه. ابن الصلاح يقول وجدت في كتاب تهذيب اللغة للأزهري ضبط عسل ابن ذكوان الأخباري البصري، ضبطه بالكسر. قال ولا أراه ضبطه. ابن الصلاح إيش يقول؟ يقول ولا أراه ضبطه. يقول الأزهري نعم لغوي، وكتابه هذا من الكتب المعتمدة في اللغة وهو تهذيب اللغة، ضبط عسل عسل. قال ولا أراه ضبطه، هكذا قال ابن الصلاح، ومعناه أنه وقف على نسخة من تهذيب اللغة للأزهري وجد فيها الضبط بكسر العين. العراقي والبلقيني أراحانا. قال لم نجد الضبط هذا فيما بين أيدينا من نسخ تهذيب اللغة. هذا إيش معناه؟ وابن الصلاح يجزم يقول لك هذا أنا وجدته، معناه أنه في نسخة في بين يدي أبي عمرو بن الصلاح لا وجود لها بين يدي العراقي والبلقيني في نسختين، في نسختين من كتاب تهذيب اللغة، لا بل من اللطائف. وانظر إلى هذه الدقة وفيها فائدة حديثية. البلقيني يقول بل طالعت نسختين، يقول البلقيني بل طالعت نسختين من تهذيب اللغة للأزهري ما في مثل هذا الضبط. يعني كأني به يقول من أين جاء ابن الصلاح بهذا الضبط والذي أثبت في هذه النسخة بين يديه. وابن الصلاح عالم وإمام ويعزو إلى نسخة، فلعل الأمر وجودا وعدم وجود، وجودا وعدما، يتعلق باختلاف النسخ، يتعلق باختلاف النسخ. فلا يبادر الإنسان عندما يسمع حديثا من صحيح البخاري أو صحيح مسلم يقول سبحان الله أنا الطبعة اليونينية بين يدي لا وجود لها. يا شيخ، يا شيخ، في مئات النسخ، في مئات النسخ لصحيح البخاري في الدنيا وفي مكتبات العالم، ومنها النسخة الموثوقة وهي في مجلدة مخطوطة، نسخة ابن سعادة. فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فلا تبادر إلى التخطئة. قال غنام بالغين المعجمة والنون المشددة، وعثام بالعين المهملة، مهملة يعني ما هي منقوطة، والثاء المثلثة المشددة. لا يعرف وفي الطبعة التي أشرت إليها لا نعرف من القبيل الثاني غير عثام ابن علي العامري الكوفي والد علي بن عثام الزاهد، والباقون من الأول. إيش الأول؟ غنام، منهم غنام ابن أوس الأنصاري الخزرجي، صحابي بدري. قال والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: قمير وقمير الجميع بضم القاف، ومنهم مكي بن قمير. جزاك الله خير، أعطيك العافية. هذا الجميع بضم بعدين نحتاج قدوع وقهوة بلا قدوع، كما يقول شيخنا الشيخ حماد، كصلاة بلا خشوع. قال: نعم. قمير وقمير الجميع بضم القاف، ومنهم مكي بن قمير عن جعفر بن سليمان إلا امرأة مسروق بن الأجدع قمير بنت عمرو، فإنها بفتح القاف وكسر الميم، والله أعلم. قال مسور، قال مسور ومسور، مسور ومسور، مسور ومسور. نعم. أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور بن يزيد المالكي الكاهلي، له صحبة. هنا عندنا إشكال في ومسور الآخر برضو نفس الشيء. ومسور بن عبد الملك اليربوعي روى عنه معن بن عيسى، ذكره البخاري، ومن سواهما فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين، والله أعلم. نعم. قال قمير وقمير، قمير وقمير الجميع بضم القاف، الجميع بضم القاف قمير. يقول ومنهم مكي بن قمير عن جعفر بن سليمان إلا امرأة مسروق بن الأجدع قمير بنت عمرو، وهي كوفية تابعية. قال ابن حجر ثقة، وهذا يدل على أن علماء الجرح والتعديل يطلقون ثقة على الذكر والأنثى. قمير بنت عمرو كوفية ثقة تابعية، خرج لها أبو داود والنسائي. قافها كيف تضبط؟ قال بفتح القاف وكسر الميم، والله أعلم. مسور ومسور، أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وبفتحها فهو مسور ابن يزيد المالكي، وذكر ابن عبد البر وابن الأثير بالألف واللام المسور، المسور ذكروه معرفا بالألف واللام. قال مسور ابن يزيد المالكي الكاهلي له صحبة رضي الله عنه، ومسور ابن عبد الملك اليربوعي المدني وصفه الحافظ ابن حجر بأنه مقبول يعني يصلح للشواهد والمتابعات اليربوعي، روى عنه معن بن عيسى ذكره البخاري في تاريخه الكبير، ذكره البخاري في تاريخه الكبير. قال ومن سواهما فيما نعلم بكسر الميم، بكسر الميم وإسكان السين، نعم مسور. طيب قال رحمه الله الحمال والجمال لا نعرف في رواة الحديث أو في من ذكر منهم في كتب الحديث المتداولة الحمال بالحاء المهملة صفة لسما إلا هارون بن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ. حكى عبد الغني الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل، وزعم الخليلي وابن الفلكي أنه لقب بالحمال لكثرة ما حمل من العلم، ولا أرى ما قالاه يصح، ولا أرى ما قالاه يصح. ومن عداه فالجمال بالجيم، منهم محمد بن مهران الجمال، حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما والله أعلم. طيب تابع معنا إلى قوله حكى اجتماعها، حكى اجتماعها في هذين، نعم. قال وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال، مثل عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو أيضا الخباط والخياط، إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون، كان خياطا للثياب ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل، وكذلك مسلم الخباط بالباء المنقوطة بواحدة، اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة. حكى اجتماعها في هذين الشخصين الإمام الدارقطني والله أعلم. قال رحمه الله الحمال والجمال، يقول لا نعرف في رواة الحديث أو في من ذكر منهم في كتب الحديث المتداولة الحمال بالحاء المهملة صفة لسما إلا هارون ابن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون، وابنه أشهر، موسى بن هارون أشهر الحمال الحافظ. حكى عبد الغني الأزدي الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل، بزازا يعني يؤجر نفسه بحمل متاع غيره، فلما تزهد كان بزازا يشتغل ببيع البز الثياب. قال فلما تزهد يعني جاهد نفسه للزهد والعبادة والجلادة، يقول حمل ليستعف عن الناس بمهنة الحمالة، يحمل حمال. قال وزعم الخليلي صاحب الإرشاد وابن الفلكي تقدم ذكره أنه لقب بالحمال لكثرة ما حمل من العلم، ولا أرى ما قالاه يصح. إذن ما الصحيح؟ لأنه يحمل متاع الناس، يؤجر نفسه بحمل متاع الناس يستعف به عن السؤال. قال ومن عداه فالجمال بالجيم، منهم محمد بن مهران الجمال، حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما والله أعلم. وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط، وقد يوجد في هذا الباب يعني مؤتلف ومختلف لكن كله مستعمل، وكيفما ذكرت ما غلطت ولا أخطأت. قال ويكون اللفظ فيه اللافظ فيه مصيبا كيفما قال، مثل يضرب الآن مثال بالحناط والخياط والخباط، يقول عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو أيضا الخباط والخياط، إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون، وكان والنون كان خياطا للثياب، ها، ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط، والخبط من الخبط يعني، وهو ضرب الشجرة ليتساقط ورقها أو يسقط ثمرها، يقول يبيع الخبط الذي تأكله الإبل. قال وكذلك مسلم الخباط بالياء بالباء المنقوطة بواحدة، اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، حكى اجتماعها في هذين الشخصين الإمام الدارقطني. فمثل هذا لو قلت الحناط أصبت، ولو قلت الخباط أصبت، ولو قلت الخياط أصبت، لكن الشيء الذي لا تصيب فيه أنك تخلط فتظن أن الرواة متفقون، وقد يكونون من المفترق من المتفق والمفترق. نعم. القسم الثاني، القسم الأول ما قال قسمان، يقول هذا الباب الأسماء فيه على قسمين، خاصة يقول الضبط فيها على قسمين المؤتلف والمختلف. على العموم يعني ليس مقيدا، الضبط للأسماء فيه ليس مقيدا بكتاب، وعلى الخصوص أن يكون مقيدا بكتاب كالموطأ والصحيحين. الآن ينتقل بنا إلى القسم الثاني. قال نعم، قال رحمه الله القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص. قال فمن ذلك بشار بالشين المنقوطة والد منذر بن محمد بن بشار وسائر من في الكتابين يسار بالياء المثنى في أوله والسين المهملة، ذكر ذلك أبو علي الغساني في كتابه. وفيهما جميعا سيار بن سلامة وسيار بن أبي سيار وردان، ولكن ليس على هذه الصورة وإن قارب والله أعلم. قال جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بسر فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة وضم الباء، وهم عبد الله بن بسر المازني من الصحابة رضي الله عنهم، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الديلي. وقد قيل في ابن محجن بشر بالشين المنقوطة، حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده ورهطه، وبالأول قال مالك والأكثر والله أعلم. قال رحمه الله القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص، هذا يشرح قوله الذي سبق أن ذلك على العموم وعلى الخصوص. قال فمن ذلك بشار بالشين المنقوطة وارد بندار محمد بن بشار مشهور، وسائر من في الكتابين، شوف الرسم واحد، يسار بالياء المثنى في أوله والسين المهملة، ذكر ذلك أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل، تقييد المهمل. وفيهما جميعا سيار بن سلامة وسيار بن أبي سيار وردان، ولكن ليس على هذه الصورة وإن قاربا، ليس على هذه الصورة وإن قاربا، لأن الأول اسم والثاني كنية. قال جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء بشر، إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة وضم الباء بسر، وهم عبد الله بن بسر ابن أبي بسر صحابي ابن صحابي، عبد الله بن بسر ابن أبي بسر صحابي ابن صحابي من الصحابة المازني من الصحابة. قالوا بسر بن سعيد ليس بصحابي، وهو مدني حضرمي ثقة. قال وبسر بن عبيد الله الحضرمي أيضا، وبسر بن محجن الديلي صدوق، خرج له من الطبقة الرابعة من التابعين. وقد قيل في ابن محجن بشر يعني الأخير هذا بسر، قيل بصيغة التمريض بمعنى أن ابن الصلاح لا يقر بهذا، قيل في ابن محجن نعم بشر بالشين المنقوطة، حكاه أحمد بن الصلاح عن جماعة من ولده ورهطه، وبالأول يعني بسر قال مالك، وقال هو الأكثر أن الأصل في رسم هذه الكلمة أنه ينطق بها بإيش؟ بباء منقوطة موحدة من أسفل وسين مهملة. وقد كان الثوري يقول في هذا الراوي الديلي يقول بشر، يقول بشر بشر وهو بسر، ثم رجع عنه، ثم رجع عنه قال والله أعلم. قال وجميع ما فيها على صورة بشير هذا قرنا لما أخذنا شيخ. طيب بسم الله. قال وجميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثناة من تحت قبل الراء فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة إلا أربعة، فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين المعجمة، وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار، والثالث يسير بن عمرو وهو بالسين المهملة وأوله ياء وأوله ياء مثنى من تحت مضموم من تحت مضمومة، ويقال فيه أيضا أسير، والرابع قطن بن نسير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة والله أعلم. قال رحمه الله وجميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثنى من تحت قبل الراء فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة إلا أربعة، فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين وهما المعجمة، وهما بشير البصري ثقة مخضرم، بشير بن كعب العدوي ثقة مخضرم. قال وبشير بن يسار الأنصاري ثقة فقيه، والثالث يسير بن عمرو الكوفي له رؤية وهو بالسين المهملة، وأوله ياء مثنى من تحت مضمومة ويقال فيه أيضا أسير، والرابع قطن ابن نسير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة والله أعلم. قال خليني أقرأ أنا حتى نمشي شوي. ها طيب إيش فيه التصحيح؟ المقطع الذي قبل جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بسر. أيوة. وجميع بالشين المنقوطة وكسر الباء. أيوة. نحن قرأناها بسر. إيه نعم. إيه بشر. إيه نعم. قال جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بسر فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء. طيب إلا أربعة فإنهم بالشين. طيب صحيح هذا. ها يقول أصبر لحظة، جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشين. ها بدل الشين بالشين بالسين لا بالشين. صحيح. طيب أنا أقرأ حتى نمشي قليلا يا أخواننا. قال كل ما فيها هو فيها إيش يتكلم عن إيه؟ الصحيحان الصحيحين والموطأ كل ما فيها على صورة يزيد فهو بالزاي والياء المثنى من تحت إلا ثلاثة، أحدها بريد، ما هو يزيد؟ بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، فإنه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة، والثاني محمد بن عرعرة ابن البرند، فإنه بالباء الموحدة والراء المهملة المكسورتين وبعدهما نون ساكنة. وفي كتاب عمدة المحدثين لعبد الغني بن سعيد الأزدي في ضبط الأسماء وغيره أنه بفتح الباء والراء، والأول أشهر ولم يذكر ابن ماكول غيره. قال والثالث علي بن هاشم ابن البريد بريد، فإنه بفتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة والياء المثنى من تحت والله أعلم. قال كل ما يأتي فيها من البراء فهو بتخفيف الراء، براء البراء، إلا أبا معشر اضبط البراء، إلا أبا معشر البراء وهو يوسف بن يزيد البراء العطار صدوق من رجال البخاري ومسلم، وإلا أبا العالية أبو العالية إيش اسمه؟ رفيع بن مهران الرياحي، أبوه قد يقع فيه تصحيف وهو من مظان وقوع التصحيف البراء وليس البراء. قال فإنهما بتشديد الراء، والبراء قال هو الذي يبري العود، الذي يبري العود والله أعلم. قال ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جاري بن قدامة التميمي صحابي له صحبة، ويزيد ابن جارية، ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء، ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء. قال ليس فيها حريز بالحاء في أوله والزاي في آخره إلا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي، هذا الذي بينه وبين ضبط الجوز جاني على قول العامة في لبشة حريزي وهو بعيد عن ذلك. قال وأبو حريز عبد الله بن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة وهو صدوق يخطئ، خرج له البخاري تعليقا عن عكرمة وعن غيره وغيره، ومن عداهما الجرير بالجيم، وربما اشتبه بحدير بالدال، وهو فيها والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد بني حدير، والله أعلم. قال ليس فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي ابن حراش، وهو ثقة مخضرم مخرج له ولحديثه في البخاري ومسلم. وممن بقي ممن اسمه على هذه الصورة فهو خراش، ما هو حراش، خراش بالخاء المعجمة، والله أعلم. قال ليس فيها حصين بفتح الحاء حصين إلا في أبي حصين عثمان ابن عاصم الأسدي، ومن عداه حصين بضم الحاء، وجميعه بالصاد المهملة، ما في حضين هنا، كل حصين أو حصين. قال إلا حصين ابن المنذر أبا ساسان وهو الرقاشي، وهو ثقة انفرد الإمام مسلم بالإخراج له، فإنه بالضاد. نعم إلا حضين أحسنت، حضين ابن المنذر أبا ساسان الرقاشي ثقة خرج له في مسلم وحده، فإنه بالضاد المعجم، والله أعلم. قال رحمه الله كل ما فيها من حازم وأبي حازم فهو بالحاء المهملة، إلا محمد بن قازم أبا معاوية الضرير فإنه بخاء معجمة، والله أعلم. الذي فيها من حبان بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشددة، حبان المنقذ والد واسع بن حبان، وجده محمد بن يحيى بن حبان، وجد حبان بن واسع بن حبان، وحبان بن هلال منسوبا وغير منسوب، عن شعبة وعن وهيب وعن همام بن يحيى وعن أبان بن يزيد وعن سليمان بن المغيرة وعن أبي عوانة. والذي فيها من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى، وحبان غير منسوب من عبد الله هو ابن المبارك وابن عارقة العارقة، نعم، وابن العارقة اسمه أيضا حبان، ومن عدا هؤلاء فهو حيان بالياء المثنى من تحت، والله أعلم. قال الذي في هذه الكتب من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة خبيب بن عدي وخبيب. نقف عند كل ما فيها من حازم وأبي حازم، وأتقدم أسطر لأني أريد أن أنتزع على سنن الذي سلكته وعودتكم عليه موعظة مما بين يدي. قال الذي في هذه الكتب من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة خبيب منهم خبيب ابن عدي الأنصاري صحابي، خبيب ابن عدي رضي الله عنه. وما أدراك ما خبيب ابن عدي، له قصة عظيمة فيها إيمان. خبيب بن عدي رضي الله عنه صحابي، له قصة عظيمة عجيبة فيها الإيمان، فيها البسالة والبطولة والشجاعة والإقدام، فيها الثبات، فيها الأخلاق، لا سيما في الحرب أخلاقيات الحرب. والحديث في خبيب بن عدي رواه البخاري ورواه أبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث 10 من الصحابة عينا للمسلمين يتحسسون أخبار قريش بمكة، وهم 10، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وفيهم وكلهم صحابة، فيهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم أجمعين مع 10. فلما بلغ 10 قريب مكة بين عسفان ومكة سمعت بهم هوازن، فخرج منهم من حي يقال له بنو لحيان 100 وهم مدججون بالسلاح. ماذا يريدون؟ يريدون 10 من المسلمين، متاجرة بأرواح الناس ودمائهم، لأنهم علموا أنهم لو تمكنوا منهم أحياء فإن قريشا ستدفع الذهب للثأر من قتلاهم 70 ببدر، وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، فقال بنو لحيان: العهد والميثاق. وهذه لا تنطلي على المسلمين، قالوا العهد والميثاق، فقال ثابت بن عاصم: والله لا عهد ولا ميثاق بيننا وبين الكفار، لا عهد ولا ميثاق. فتقاتلوا وقتل 10 سوى 3، منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وثالث قتل في الطريق. حمل المشركون من بني لحيان، أخذوا هذين أسيرين خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وباعوهما لمشركي مكة. اشترى خبيب بن عدي بنو الحارث بن عامر ليثأروا ولينتقموا في قتل أبيهم قتل ببدر، واشترى صفوان بن أمية بن خلف، اشترى زيد بن الدثنة ليثأر ولينتقم لأبيه أمية بن خلف حيث قتل ببدر، وربطوهما لحين ما يتم القتل لهما. تقول إحدى بنات الحارث بن عامر، تقول: والله ما رأيت خيرا من هذا الأسير الذي أسرناه وأوثقنا وأحكمنا رباطه في بيتنا، في بيت أبناء الحارث بن عامر، ليقتلوه فيما بعد ثأرا وانتقاما لأبيهم. قالت: والله كنت أراقبه من صير الباب، من فتحة بالباب، وإذا في يده عنقود عنب وهو موثق بالحديد والأصفاد والأغلال كرأس الرجل، وما بمكة لا عنبة ولا ثمرة. قالت: أسلمت فيما بعد، فعلمت أن الله يطعمهم، فعلمت أن الله يطعمهم، لأنهم ما خرجوا لقلة الدين والحياء، وإنما خرجوا في سبيل الله، خرجوا في سبيل الله. قالت: وقبيل قتله قال لها: يا امرأة ادفعي لي ما أستحد به. سبحان الله، يريد أن يقتل ويريد أن يطبق السنة، يلقى الله نظيفا طاهرا سليما. قالت: فأرسلت حديدة الاستحداد مع صبي لي. قالت: فلما دخل عليه قلت، فزعت للصبي، قلت: الآن سيقتله نفسا بنفس، الآن سيقتله نفسا بنفس. لكن أولئك قد تربوا على أخلاق عالية، ما تربوا على المكر والخديعة، ما تربوا على الخيانة والغدر والغش. فقال سبحان الله للصبي، قال: أمك يعني أمنت من أن أغدر فأقتلك؟ فلما رأته في وقد وضعه على فخذه يلاعبه، قال فأطلق سراحه وأخرجوه إلى التنعيم وصلبوه. قبل أن يصلبوه قال: دعوني دعوني أركع ركعتين. فركع ركعتين خفف فيهما وقال: والله لولا أن تظنوا خوفي من الموت وفزعي منه لأطلت الصلاة. أخذوه وصلبوه، فقال: اللهم اشهد أنا قد بلغنا عن نبيك ما أمرنا بالبلاغ له، اللهم أبلغ نبينا ما يصنعه هؤلاء القوم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. معاوية بن أبي سفيان وأبوه شهدا وهما في حالة شرك، شهد هذا الموقف. كان أبو سفيان يلقي بابنه إلى الأرض وينكس رأسه، يقول معاوية: خشية وحذرا من أن تصيبني دعوة خبيب بن عدي، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر أحدا منهم أبدا. ثم قتلوه وصلبوه، جاءوا لزيد بن الدثنة صفوان بن أمية بن خلف، فاقترب منه أبو سفيان، قال: يا زيد، أتحب أن يمس محمد يشاك بشوكة أو يكون في مكانك هذا؟ قال: أتحب أن يكون محمد في مكانك هذا وأنت في بيتك آمن؟ فنظر إليهم زيد بن الدثنث: ثبات ثبات يا أخي، لا تتزعزع ولا تتضعضع قوتك، ولا يعجبك كثرة الخبيث، عليك أن تكون مع الله عز في علا. قال: والله ما أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا آمن ساكن مطمئن في بيتي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي فقتلوه. بعد هذا انتبهوا، قالوا: عليكم بعاصم اللي قتلناه، نريد أن نثأر منه لبعض قتلانا من قريش. فبحثوا عن جثته، فأرسل الله عز وجل أنواعا أنواعا من الحشرات كالظلة، وتغيبت جثته عنهم، وحفظه الله ميتا كما حفظ الله حيا. وفي هذا يقول القائل: أسرت قريش مسلما مسلما لخبيب بن عدي، فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا سلمت من الأذى لا سلمت من الأذى، ويصاب أنف محمد برعافي. هذه المحبة كما وصفها واحد بقوله: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم، وارض اللهم عن الصحب الكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى وفي جناتك جنات النعيم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم كما نصرتهم فانصرنا، وكما أعنتهم فأعنا، وكما يسرت أمورهم فيسر أمورنا، وكما وفقتهم لإقامة الدولة الإسلامية الأولى فأعنا في كل وقت وفي كل حين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية، اللهم أصلحهم أجمعين واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم كما جمعتنا في هذا المكان. اللهم نسألك أن تجمعنا عندك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.